إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فالقرآن والصيام يشفعان ويشفعان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن في هذا اليوم من أيام رمضان نسأل الله تعالى أن يعتقنا فيه من النار ويجعل أسماءنا في ديوان الفائزين، ديوان أهل الجنة. مسجد بمكة صلى بهم إمامهم الفجر، ثم استدار بعد الصلاة يذكر الله، فما استتم دقيقة في ذكره إلا واعترته رجفة، فقام إليه جماعة المسجد وأضجعوه، فلفظ أنفاسه بين أيديهم، وكانت خاتمة جميلة. حزنوا على فراق إمامهم لكن فرحوا بحسن خاتمته. كانت خاتمة في جامع من جوامع مكة اليوم الماضي، خاتمة جميلة. بعد عبادة من العبادات استدار الإمام ليلقى وجه الله، فقد كان قائما بين يديه في صلاته، فما أن استدار إلى المأمومين حتى لقي ربه. قال أحد المصلين: تأثرت لما جاء أولاده، جاء أبناؤه ونحن نعزيهم ونبشرهم. طبعا جاء الإسعاف وأخذوه، لكن قال: رأيت ولد الإمام يحمل علي أبيه ويذهب بهما. يقول هذا المصلي من المصلين: تأثرت لأنه جاء إلى المسجد على قدميه وخرج منه محمولا رحمه الله، وأنا أشاهد ولده يحمل عليه. كلنا سنلقى الله، لكن بأي خاتمة؟ من الذي وفق لحسن الخاتمة أيها الأحبة؟ من الذي يكون من نصيبه أن يلقى الله في عبادة أو في إثر عبادة؟ نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا، وإلى النفحة الإيمانية. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. متفق عليه. من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن للوهم أفطر وقضى. وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. متفق عليه. رحمة الله تعالى هي الخير، كل الخير في الدنيا والآخرة، فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس مع أصحابه مرة، فجاء الحسن بن علي قعد عنده فقبله عليه الصلاة والسلام، قبل حفيده الطفل، وكان أحد الأعراب جالسا، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. بعض الناس يظن أن المرجلة أن الأب يعني لا يفعل هذه الأفعال، يعني أن هذه أفعال ضعف. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاري ومسلم. ليس تقبيل الطفل، الابن أو الحفيد، البنت الحفيدة الصغيرة، ليس ضعفا، بل هو رحمة، بل هو قوة، بل هو رجولة. فقد الرحمة نذير سوء بأن هذا الإنسان لن يرحمه الله. من أراد رحمة الله فليرحم عباد الله، من أراد رحمة الله فليحسن عبادة الله، من أراد رحمة الله فليحسن إلى خلق الله. قال الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين أحسنوا في عبادتهم لربهم وأحسنوا إلى عباده. الرحمة يتصف بها العبد من جهتين: رحمة غريزية جبل الله الناس عليها، رأفة ورحمة وحنان في الطبيعة في الخلقة، حتى الدواب، الفرس ترفع رجلها قدمها يدها عن وليدها حتى لا تطأه. ورحمة يكتسبها العبد بسلوكه، يكتسبها من القرآن، يكتسبها من السنة، يكتسبها من السيرة، يكتسبها من معاشرة الرحماء، فيوصل بها الخلق، فيوصل بها البر إلى الخلق. إذا كنت محبا لوصول الخير إلى الغير فأنت رحيم، وإلا فالداهية الدهياء والمصيبة العظمى. رحمة الأطفال الصغار والرقة بهم والرأفة بهم والرقة عليهم وإدخال السرور في نفوسهم من الرحمة، وعدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم من الجفاء والغلظة والقسوة، من الرحمة الإحسان إلى البهائم بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة، وأن تمسح ذراها وتمسح رغامها. قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، رواه أحمد وحديث صحيح. تعذيب الحيوانات مجلبة لعذاب الله. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من حشراتها. امرأة قاسية لم ترحم هرة فكيف سترحم العباد؟ الحديث هذا في الصحيحين، مرأة دخلت النار في حبس هرة. الرحمة بالخلق، كف الأذى عن المسلمين، إغاثة الملهوفين، إحياء المضطرين، استنقاذ الغرقى. إن كنت لا ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته؟ وإنما يرحم الرحمن من رحم. اللهم اجعلنا من الراحمين. وإلى مادة الحلقة القادمة، الحلقة في الفقرة القادمة، أسوة حسنة. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. حياكم الله. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله في أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أحواله التعجب، فكان يدهش من أشياء، يتعجب من أشياء، لكن مما كان يتعجب؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا تعجب قال سبحان الله، أو تساءل متعجبا، أو تبسم. لم يكن يتعجب من زخرف الدنيا وينخدع به، ذاك شأن أهل الدنيا. لما خرج قارون على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا تأخذ بلبه. أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه؟ لما نادين سعد بن معاذ يعني في الجنة خير منها أو ألين. رواه البخاري ومسلم. حذرنا من الإعجاب بالدنيا، لأن الله قال له فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال ربنا لنبيه، يربي نبيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الأمور العجيبة، لكن عجيبة في ماذا؟ لما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرة البحر، يعني الذين هاجروا الكوكب من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ لعله يلتمس شيئا يزيد الإيمان. قال فتية منهم بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم. والعجائز هؤلاء بعضهن فيهن صدق وتدين، رغم أن كانت على دين قومها، لكن كان بعضهم فعلا على دين عيسى الأصلي عليه السلام، مثل ورقة بن نوفل. مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، يعني متدينة تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم طائش ماجن، فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها العجوز فانكسرت قلتها وانسكب الماء فانكسرت قلتها فلما ارتفعت قامت من سقطتها هذه التي أرداها بها الظالم التفتت إليه العجوز فقالت سوف تعلم يا غدر يعني يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. طبعا هذا كلام صحيح مأخوذ من وحي بالتأكيد، معناها المرأة هذه التي على دين عيسى عليه السلام وصلها علم من الكتاب من الإنجيل، علم صحيح أن الله يضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، هذه معلومة لا تدرك إلا بالوحي. وهذه المرأة قد عاينت علما صحيحا من الوحي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، هذا أيضا لا يدرك إلا بالوحي أن الأيدي والأرجل تتكلم يوم القيامة. فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام هذا يرويه له هؤلاء الفتية الذين جاءوا من الحبشة رجعوا بعدما هاجر المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب عجبا عظيما وقال صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، يعني كيف يطهرهم من الدنس والآثام إذا كان لا يأخذ الضعيف فيهم حقه، إذا كان المظلوم لا ينصر. هذه مناسبة تعجب فيها عليه الصلاة والسلام. كذلك كان أحياناً يطلب منهم أن يحدثوا عن بني إسرائيل من مثل هذه الأشياء العجيبة التي فيها نوع من الموعظة والصدق وموافقة الوحي، فقال مرة لأصحابه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم الأعاجيب. طبعا هذا في غير الأشياء الباطلة، لأن عندهم كذب وبهتان واتهام للأنبياء وافتراء وتحريف وتبديل وتغيير، يعني فعلوا في الوحي الأفاعيل بما استحفظوا من كتاب الله فما حفظوه، ونحن كتابنا حفظه الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من كفر الكفار، وقد قال الله تعالى له بل عجبت ويسخرون، تعجب من تكذيبهم مع قوة وضوح الحجة والبيان في القرآن والأدلة والبراهين. خلاصة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام والدهشة منه يعني يرجع إلى أمرين، الأول أفعال الله وهو تعجب ناشئ عن التعظيم، يعني من فعل من أفعال الله شيء حصل شيء عجيب، أحيانا يعني يحدث قدر إلهي فعلا يتعجب منه أهل الإيمان يقولون سبحان الله. والثاني أفعال المخلوقين التي تحدث على خلاف المتوقع أو المعتاد فتثير التعجب. مرة امرأة من الكفار جاءت تسب مذمما، يعني ما تسمي محمدا، لا بدل ما تسمي محمدا سمته مذمما وجعلت تسب مذمما، تشتم مذمما، مذمم كذا ومذمم كذا ومذمم في كذا ومذمم عليه كذا من وتدعو على. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تعجبون، يقول لأصحابه ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. يعني كيف الله حفظ نبيه، يعني هم اخترعوا الاسم هذا يظنون أنهم سيهينونه به وجعلوا يلعنون هذا الاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تتعجبون؟ ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، اسمي محمد. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب أيضا من أحوال في اليوم الآخر لما أراه الله الجنة والنار، لما في حديث أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار، ممثلتين في قبول هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري ومسلم. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام مرة من يهودي أخبره بخبر صادق واضح أنه مصدره من الوحي، يعني اليهودي علمه من وحي صحيح عندهم لم يصبه التحريف، فجاء نقلها للنبي عليه الصلاة والسلام فتعجب عليه الصلاة والسلام. ماذا قال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، قطعة عجينة مخبوزة، يعني الأرض يوم القيامة في المحشر مثل الرغيف، يكفأها الجبار بيده يميلها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. يعني لماذا يكفأها تعالى؟ نزلا لأهل الجنة، يعني يجعل الله الأرض يوم القيامة كالرغيف العظيم يطعم منه أهل الجنة قبل أن يدخلوها. هذا كان كلام هذا كان هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث به أصحابه. فماذا قال اليهودي؟ نعيد ضبط القول، القول هذا الذي فات: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. لماذا يفعل الرحمن ذلك؟ نزلا لأهل الجنة، ضيافة قبل أن يدخلوها، ضيافة. يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة، لكن المؤمنون مكرمون وهذه الخبزة من تكريمهم. طيب ما علاقة اليهود بالموضوع؟ فأتى رجل من اليهود بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم هذا الكلام مباشرة فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. قبل قليل يحدثهم عليه الصلاة والسلام، الآن جاء هذا اليهودي يخبره عن وحي صحيح مما بقي عند اليهود، فحدث بمثل ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تماما، مع أن اليهودي ما كان حاضرا. جاء وشهد بشيء من الحق يعلمه. ماذا قال الصحابي؟ فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. رواه البخاري ومسلم. ضحك تعجبا لموافقة كلام اليهودي ما حدثهم به من الوحي قبل قليل. سبحان الله. وعن ابن مسعود قال: جاء حبر من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع من أصابعه سبحانه التليق بجلاله وعظمته، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله، يعني قول الحبر اليهودي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. مرة قال عليه الصلاة والسلام تعجبا: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. يعني مفروض أهل الذين يريدون الجنة يسعون سعيا حثيثا، والذين يهربون من النار يهربون هروبا شديدا، لكن سبحان الله نام هارب هذه ونام طالب هذه. وكذلك من تعجبه عليه الصلاة والسلام أنه مرة حدثهم عن الحساب، موقف في الحساب الكافر بين يدي الله، لما يقول: لا أرضى شاهدا علي إلا من نفسي. يعني يؤتى بصحف الملائكة التي كتبت عليه: وإن عليكم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيقول: لا أرضى شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه، فيقال لأركانه يعني أعضاء: انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني يمكن من الكلام، فيقول: بعدا لكنا، يعني لهذه الأعضاء، لأعضائه هو وأيدي يديه ورجليه، بعدا لكنا وسحقا. شوف واحد يسب أعضاءه، سبحان الله. فيقول الكافر لأعضائه: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل، أنا أجادل حتى يعني لعل كنا أيتها الأعضاء تنجين من النار وأنتن تشهدن علي. والحديث في مسلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، قام من الليل يعني في استيقظ يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، يعني زوجاته، كل واحدة في حجرة، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. تعجب من الفتن، أطلعه الله على أشياء وأنواع من العذاب، وواحدة تكون كاسية في الدنيا بالثياب عارية من الإيمان يوم القيامة. وطبعا بعض النساء كاسيات عاريات، يعني تلبس القصير والشفاف والضيق، تطلع على الأجانب كاسية وعارية. مرة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بصبي من الأنصار، طبعا الأنصار أصحاب نخل، فجيء له بأخي أنس بن مالك المولود حديثا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاك تمرة في فيه، ثم قذف في في الصبي هذا الريق المبارك، فجعل الصبي يتلمظها، مع أنه هذا حديث الولادة، الآن ما أكل شيء ولا أرضعته أمه، لأن كانت تريد أول شيء يدخل في جوفه ريق النبي عليه الصلاة والسلام. الصبي جعل يتلمظ ويتتبع بلسانه يعني هذه حلاوة التمر، ويمسح بها شفتيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار التمرة، انظروا إلى حب الأنصار التمرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له مواقف متعددة يعني تعجب فيها، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد بن عبد الله. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا منه، واجعلنا من أهل شفاعته، واجمعنا به في جنات النعيم. وإلى فقرتنا القادمة في أحكام الشهر. المنافقون. كثرة الخبيث. عجب النبي لقومه إذ كذبوا واستهزأوا بحقائق القرآن، ومن اقتصاص الله للحيوان في يوم الحساب فكيف بالإنسان؟ ولمن يغالي في المهور كأنه في جمع هذا المال ليس يعاني، وأعجب لظن المستحاضة أن إنها تدع الصلاة بمدة الجريان، وأعجب لمن يتبركون بسدرة متشبهين بعابد الأوثان. إن التبرك والطواف عبادة فاحذر من الإشراك في الإيمان. وأعجب لحال المؤمنين فإنهم في هذه الدنيا لهم حالان، الصبر في الضراء وفي سرائهم لهم جميل الشكر والعرفان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. من العبادات العظيمة في رمضان صلاة التراويح، قيام الليل، تلك العبادة العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إيمانا تصديقا بوعد الله بالثواب، واحتسابا طلبا للأجر. صلاة التراويح من قيام الليل في رمضان، سمي قيام الليل في رمضان خاصة التراويح لأن السلف رحمهم الله كانوا إذا صلوها استراحوا بعد كل ركعتين أو أربع من اجتهاد في تطويل الصلاة، ليستأنفوا صلاة أخرى وركعتين أخريين بخشوع ونشاط. التراويح جمع ترويحة، والترويحة معناه استراحة النفس. هذه التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم 3 ليال ثم امتنع. لماذا؟ قال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. رواه البخاري ومسلم. فرأفة ورحمة بأمته صلى بهم قيام الليل في رمضان جماعة عددا معينا من الليالي ثم انقطع، خشي ما انقطع عن قيام الليل، وصلى وحده والصحابة صلوا في بيوتهم، لكن لماذا توقف؟ خشي أن تفرض عليهم، خشي إذا داوم تصبح فريضة. مات عليه الصلاة والسلام، فطبعا زالت الخشية. جاء أبو بكر رضي الله عنه، كان وقت أبو بكر الصديق الخلافة 2 سنة ونيف، يعني قصيرة، مدة قصيرة، ومشغول بحرب المرتدين وتأمين الوضع في الجزيرة والتمهيد للانطلاق خارج الجزيرة. جاء عمر رضي الله عنه وانشغل بالفتوحات. لما استتب الأمر وفتحت العراق والشام ومصر، وزمن عمر رضي الله عنه كان طويلا، خلافته نوعا ما كانت ممتدة بالنسبة للصديق، فتفرغ لأمور في الداخل. فخرج مرة على المسلمين في المسجد في رمضان، يصلون فرادى وفي جماعات، كل جماعة كل 3-4 جماعة جعلوا لهم إماما. ففكر عمر رضي الله عنه: لو جمع الناس على إمام واحد وأحيى السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقطع عنها خشية أن تفرض على الأمة، فما دام زال المحذور وكان الصديق مشغولا على قصر وقته بأشياء عظيمة والفاروق فيه، الآن آن الأوان لإحياء هذه الشعيرة العظيمة، صار الوقت مناسبا. جمع عمر الناس على أبي بن كعب وصار للناس إمام واحد وصلاة التراويح في المساجد، وأعيدت وعادت تلك السنة العظيمة. كان أيضا من التدابير أنه جعل للرجال إماما وجعل للنساء إماما تارة، يعني ولا بأس أن يصلي النساء خلف الرجال طبعا، فيشرع لهن حضور التراويح إذا أمنت الفتنة منهن أو بهن، إذا أمنت الفتنة منها أو بها، يعني لا تفتن ولا تفتن، فتكون متسترة متحجبة لا متبرجة ولا متطيبة. وفي الحديث فأرسل إلى بناته ونسائه النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام، هذه من أحاديث قيام رمضان. طبعا إذا جاءت متبخرة متعطرة هذه مخالفة، وإذا جاءت برائحة البصل والثوم والكراث ورائحة الطبخ تؤذي عباد الله هذه مخالفة. ترك الأولاد في البيت ويسمعون الأفلام والأغاوية المحرمات مخالفة. إحضار الأطفال المزعجين والتشويش بهم ومعهم المشروبات والمأكولات ورمي حفائض النجاسات، يعني في أشياء عجيبة أحيانا تفعلها بعض النساء في المساجد. ومنهن من تأمر معروف تنهى عن المنكر تسوي الصفوف، لأن بعض النساء تصير فراغات بين الصفوف وما فوضى فوضى في صفوف النساء. إلا من رحم الله، هناك نساء سبحان الله فقيهات مجتهدات آمرات معروف ناهيات عن المنكر، لله درهن، لله در هؤلاء النسوة، لله در هؤلاء الفتيات اللاتي جئن بالحجاب الكامل إلى بيوت الله، يأمرنا بالمعروف ينهينا عن المنكر يعلمنا أخواتهن يسوين صفوف النساء وينهينا عن تقذير المساجد يمنعنا تقذير السجاد، السجاد وقف تبع المسجد، وينهينا عن القيل والقال وارتفاع أصوات النساء حتى يسمعهن الرجال. فالشاهد أن هذه عبادة عظيمة والنساء لهن فيها شأننا أيضا، وهي 11 ركعة مثنى مثنى، ولا بأس الإنسان يزيد بعد الإمام في بيته لا حرج، مثنى مثنى صار عنده نشاط أراد أن يصلي لا حرج. أيمن من تونس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا ومرحبا. بالله عندي سنة أو سنة نص من اللي بديت نصلي، وأروح للمسجد أصلي صلاة العشاء وأرجع للدار أصلي صلوات الخمس، يعني قضاء، أرجع ما أصليش معهم صلاة التراويح في المسجد، أصلي كان صلاة العشاء وأرجع للدار أصلي صلاة يوم كامل صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. لماذا؟ لأني أنا قلت لك ما عنديش برشا من اللي بدي نصلي، عندي سنة أو سنة ونصف من اللي أصلي، نحب أرجع صلواتي اللي فاتتني. طيب ممكن أيضا يا أخي تصلي، ما يعني تقضي إذا كنت على من على مذهب من يقول بوجوب القضاء، وهذا موجود في المذاهب الأربعة، وجوب قضاء من ترك الصلوات وجوبا، من ترك صلاة الفريضة، فإنك تصليها تقضي ما استطعت يعني من الأيام. ويمكن أيضا إذا طالت عليك الحرج أن تصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر وعصر مع عصر حتى تمضي المدة التي تركت الصلاة فيها، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. فرحات من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا نقوم نصلي في المسجد وبعد ما نصلي في المسجد نقوم في الليل، لكن يجي ننام وخلي الوتر نخليه حتى كي نقوم في الليل، هل يجوز يخلي الوتر حتى نقوم في الليل أو نصليه قبل ما ننام؟ لا مانع يا أخي الكريم أنك تصلي مع الإمام حتى ينتهي صلاته تماما، حتى ينتهي من صلاته تماما، لأنك تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت تصلي معه كل الصلاة بوترها، فإذا انقلبت إلى بيتك ونمت وقمت قبل الفجر تصلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر الأول، هذا مناسب جدا وطيب جدا والحمد لله. ابن عيسى مالي تفضل. السلام عليكم شيخ، أحبك في الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، نحن في قرية كبيرة فيها مسجد واحد لصلاة الجمعة، وتقيد إمام المعروف وتخلفه واحد، ولكن هذا الواحد غير مرقوم فيه عند بعض الجماعة وتولى مسجد وتولى واتوا إلى مسجد آخر وقاموا فيه صلاة الجمعة، هل صلاتهم صالحة أم إلزامهم إعادتها؟ طيب هذا لا يرغبون فيه، لماذا لا يرغبون فيه؟ آخر. نعم عندي سؤال آخر. لحظة ليه هذا الرجل الذي جاء بدلا من الإمام وخطب وصلى الجمعة لما تأخر الإمام، الإمام ما جاء فقام واحد وخطب وصلى الجمعة بدل الإمام؟ نعم. لماذا لا يرغبون؟ هذا الواحد غير مرغوب فيه بدلا. كيف يعني غير؟ ليش غير مرغوب فيه؟ لماذا؟ عنده عدة أشياء ينكرها عليه. أيوة يعني أشياء يا أخي تخرج عن الملة، ولا أشياء يعني مخالفات لكنها من جنس المعاصي؟ على أي حال إذا كان من جنس المعاصي ما كان ينبغي لهم أن يتركوه أبدا. يعني قام واحد يعني أسعف الموقف، الإمام غاب، الخطيب الجمعة غاب، قام واحد أنقذ الموقف، لكن الواحد هذا عليه بعض الملاحظات، يعني قد يكون متهاون في سنن في واجبات، لكن ما تخرجه عن الملة فتصح الصلاة خلفه، فكان ينبغي أن يصلوا خلفه، خلاص قام وأنقذ الموقف. أما ترك الجمعة خصوصا الأخ يقول هذا المسجد الوحيد في القرية، هذا يقول هذا المسجد الوحيد في القرية، فما كان ينبغي لهم أن يتركوا. أما إذا كان عنده أشياء مخرجة عن الملة ما تصح الصلاة خلفه، إذا كان فيه كفر، بدعة كفرية، إنسان مشرك كافر، خلاص هذا ما تصح الصلاة خلفه، طبعا ينحونه ويصلون وراء آخر، هذا صلاته كأنها ما كانت. إيناس من العراق تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. نعم. السؤال الأول، والدتي مريضة بالضغط والسكر مدمن وعندها كيلات مدمنة وما تقدر تصوم، تقدر تعطي دية الصيام يعني فلوس مال؟ تقدر إيش السؤال؟ تستطيع إيش؟ تنظر فترة الصيام فلوس؟ لا هي لا تستطيع الصيام، عليها إطعام مسكين. ما تقدر. أيوة عليها إطعام مسكين عن كل يوم، فدية إطعام مسكين عن كل يوم. يعني إذا ماكو مسكين يعني تقدر تنفق فلوس المكانة؟ لا الله قال فدية طعام مسكين، فلا بد من الطعام، فتشتري طعام أو توكل واحدا يشتري طعاما بوجبات بعدد الأيام ويعطيها للفقراء، أو كيلو ونص من الرز أو من القمح أو من التمر للمسكين الواحد يعطيها إياه. أبو سيف من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ابتسني قبل يومين، عندي ولد اوصاني والدي قبل وفاته مبلغ ميسور من المال، فنحن اربع اخوه ويا بنت، اربع اخوه وبنت، اورثني به، بس هو اوصاني فان اصرف هذا اصرف على الايتام. اي لكن يا ابو سيف. نعم. المبلغ الذي اوصاك به ثلث التركة فأقل ولا أكثر من الثلث؟ فرنت يا شيخ، هو صار يمرغ مسؤولي تقريب 750 ألف دينار عراقي. لا لحظة، هو تركته كلها يعني، هو الآن اللي أوصاك فيه ثلث التركة فأقل ولا أكثر من ثلث؟ عنده. نعم عنده أيتام، ولد ابن أيتام قاعد تصرفه وصاح أصرف على دول الأيتام، كل أصرف عدل الإيتام لو أقسم على ولد أطلع ثلث منه شلون؟ شوف يا أخي، إذا كان الذي أوصى به ثلث ماله فأقل فإنه يجب عليك أن تنفذ الوصية، وأما إذا كان أكثر من الثلث كما لو أوصى بماله كله فلا يجوز لك أن تنفذ حتى يأذن الورثة، إذا سمحتم أنتم روح نفذ الوصية، وإذا ناس قالوا لا نريد حقنا، نحن نريد الثلثين حقنا، هو الميت له الثلث يتصرف فيه، فلا تخرج إلا الثلث. كريمة من الجزائر. ألو، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، صح رمضانك يا شيخنا. حياكم الله شيخ. بدي نسألك على قراءة القرآن من غير أحكام. يعني من غير أحكام تجويد؟ لا تجويد ولا أنا عندي محدود. يعني من غير فهم المعنى؟ قراءة القرآن من غير أحكام ولا تجويد. يعني من غير قراءة في البيت هاك. أيوة، يعني من غير أحكام، يعني من غير فهم المعنى؟ لا فهم، نفهم يا شيخ نفهم. ها، إيش يعني من غير أحكام؟ نبرات صوتية وغير ذلك. نحن طيب علي حال. طيب جزاك الله خير. علي حال، نحن علينا أن نحسن العقيدة بالله تعالى، وأن نكون من الموحدين لله، وأن نصف العقيدة من كل شائبة، وأن نوحد الله توحيدا كاملا، نبتعد عن الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات والأولياء وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الشرك الأصغر الرياء، وأيضا الشرك الخفي مثل الحلف بغير الله، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان. ننقي ألفاظنا من الشرك، من ألفاظ الشركية، لا يكون عندنا شرك لا أكبر ولا أصغر ولا خفي. وأيضا نجتهد في معرفة معاني ما نقرأ، وأيضا تجويد بقدر ما نستطيع. ولو الإنسان جهل أشياء في التفسير أو في أشياء من التجويد ما ضبطها، فإنه يقرأ، ما يترك القراءة، يقرأ، لكن يقرأ ويتعلم، يقرأ ويتعلم التفسير، يقرأ ويتعلم التجويد وهكذا. وبعدين حتى لو واحد مثلا امرأة، مثلا امرأة مقصرة في الحجاب، هل تترك تلاوة القرآن لأنها مقصرة في الحجاب؟ لا، تقرأ القرآن. إذا قالت لنا نحن مقصرون في الأحكام وما نطبق بعض الأحكام، نقرأ القرآن، نقول اقرأي لعل الله أن يهديك به، القرآن هدى، لعل الله أن يهديك. تقرأ الآيات، آيات الحجاب، فتتحجبين. إبراهيم من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. لدي سؤالان. نعم. السؤال الأول بالنسبة للشخص المسحور الذي يعاني من أعراض جانبية وأعراض مرضية كبيرة، هل يفرض عليه الصيام؟ إذا عجز ما يستطيع يا أخي لمرضه، يعني الصيام يزيد المرض أو ينشئ له مرضا أو يؤخر شفاءه، فإنه إذا كان مزمنا يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان ينتظر الشفاء والبر ينتظر حتى يقضي وليس عليه شيء آخر. السؤال الثاني بالنسبة لإدخار الأموال في البنك، هذا البنك على أنه يفرض فائدة، هل يجوز إدخارها في هذه الحالة؟ أيوة، إذا ما وجد الإنسان مكانا، إذا ما وجد مكانا يحفظ فيه المال من السرقة أو الضياع إلا البنك الربوي، يجوز أن يضع فيه وما يأخذ ربا. وأما إذا وجد مصرفا إسلاميا ما يتعامل بالربا، إذا وجد مكان يستثمر فيه المال أو مكان آمن يضع فيه المال يضعه، لكن إذا ما وجد خاف على ماله من الضياع والسرقة يضعه في البنك الربوي ولا يأخذ الربا. نور الدين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ جزاكم الله خيرا. تفضل. متى يمكن للمرأة النافذة عندها دم النفاس أن تبدأ بالصلاة والصيام إن شاء الله؟ متى يمكن للمرأة أن تعرف نفسها أن تبدأ الصلاة والصيام وهي نافذة؟ نفساء يعني. وهي نافذة. أيوة. النفساء يا أخي إذا انقطع الدم قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت، وإذا جاء 40 وما انقطع تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر استحاضة، إلا إذا وافق وقت العادة فهذه عادة، إذا ما وافق وقت العادة فبعد 40 استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها. السؤال الثاني. وهل يجوز لأن أصلي الشفع والوتر جهرا مع الصلاة في المنزل أي قيام الليل؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز لأن أصلي الشفع والوتر جهرا؟ جهرا نعم تجهر بها نعم، حتى لو صليت وحدك تجهر بها قيام الليل تجهر به. وهل يمكنني قيام الليل بأربع ركعات أربع ركعات يعني أستريح بين الركعتين وأكمل وأصلي بأربع ركعات؟ أيوة يعني تصلي مثنى مثنى وترتاح ثم مثنى مثنى وترتاح ثم تصلي الوتر ثلاثا. بلال من الجزائر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يبارك فيك. عندي سؤالين، السؤال الأول إني كلما أريد أن أقوم بعمل أخاف الرياء ويتسبب لي هذا بضيق في الصدر، فماذا أفعل؟ لا تترك العمل خشية الرياء أبدا، بل إن العلماء قالوا ترك العمل مخافة الرياء رياء. يعني جيت تتصدق فجاك الشيطان قال لا أنت ترائي لا تتصدق، فاخزي الشيطان واعصي الشيطان وتصدق. فلا تترك العمل خشية الرياء، جاهد نفسك أنك ما ترائي وأقدم على العمل، لا تترك العمل. السؤال الثاني. بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني. نعم. الشياطين تصفت في رمضان، فهل تكون وسوستها ضعيفة أو لا تكون لها وسوسة قط؟ لا، لا يمنع إذا صفد الشيطان، لا يمنع أن يكون له تأثير مع التصفيد، فلكنه يكون أضعف. لا شك أن عمل الشياطين، شياطين الجن طبعا، شياطين الإنس تشغالة، شياطين الجن في رمضان تكون أضعف. وقال بعضهم أن التصفيد خاص بالمردة وليس الشياطين الصغار، فالمردة تصفد كما جاء في بعض الأحاديث. على أي حال الشيطان المصفد لا يمنع أن يكون له وسوسة، لكنها وسوسة أضعف، وهذا مشاهد في رمضان وإقبال الناس على الطاعات والعبادات. واضح أن الشياطين ما ما ما هي ما أخذ راحتها كما هي في بقية الشهور، واضح أن هناك شيء حصل لها. محمد تفضل. محمد محمد محمد يا ألو. محمد الو نعم الو نعم ام احمد تفضل. سؤالي يا شيخ ابغى شهادة الشيخ. تفضلي تفضلي. نعم معك. نعم تفضلوا. سوالي بنتي العام الأول خدت منها 8000 هي معوقة، وكلها وشربها أنا أصرف عليها، وأنا أمرأة معلقة، فهل حجي صحيح أم ردها أم لا؟ والسوالي الثاني. لحظة لحظة، البنت كم عمرها؟ 13 بس. نعم وتعرف كل شيء، تمددي بالحاجة يعني. طيب. كل شيء عندها شديد بس. على أي حال ما دام أخذتي مالها 8000، ما دام أخذتي مالها رديه بعد رديه. طيب السؤال الثاني تجب على الصلاة؟ هل تجب عليها الصلاة؟ أيوة. إذا كانت تعقل، إذا كانت تعقل وتميز نعم تأمرينها بالصلاة. كبير ولا تستقيم ولا تكلم اللي عندها تشدد كثير. المهم لا يفهم على شار. لكن تفهم تفهم تفهم معنى الصلاة. إيه تفهم بس إنها ما تقدر تتحكم نفسها لا في قعود ولا في تستقيم ولا شيء. خلاص تصلي على حسب حالها، لو مضطجعة ولو مضطجعة تصلي على حسب حالها، ما دامت تعقل وتفهم حتى لو ما تتكلم حتى لو ما تشوف حتى لو ما ما دام إنها تعقل مريها بالصلاة. تصلي على حسب حالها، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أم أيوب من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، الوقت وعدد الركعات. من بعد ارتفاع الشمس يعني بعد الإشراق بربع ساعة تقريبا تبدأ صلاة الضحى. طيب وتمتد إلى قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الوقت إذا اشتد الحر عندما ترمض الفصال، يعني ترفع الإبل أرجلها أقدامها من الأرض من شدة الحر. على أي حال، على حسب ما يتيسر لكم، صلوا من بعد الإشراق بربع ساعة تقريبا إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، 2، 4، 6، 8، 10، 12. صلاة الضحى من 2 إلى 12 ركعة. صلوا ما شئتم. محمود من العراق تفضل. نايف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة يا شيخ، سؤالي أنا واحد أفطر 21 رمضان يعني 20 سنة، وكان إفطاره متعمد، ويقول أنا أبي أستقبل رمضان القادمة، وعفى الله عما السلف، يعني يدور فتوى أنه يعني عفى الله عما السلف ويستقبل رمضان القادمة فقط يعني. طيب هو لما كان يعني لما ترك الصلاة الصيام كان يصلي؟ والله ما أدري، لكن هو يعني بالنسبة لرمضان كان يفطر متعمد. أيوة، يعني هل كان مسلما يصلي؟ اسأله. والله ما أدري، ممكن يتهاون أحيانا بالصلاة. المهم إن كان يصلي ولو أحيانا فلا بد من قضاء الصيام. قل له لا بد. نعم. من قضاء الصيام لازم. لازم يقضي الصيام ولو مفرقا ولو في الشتاء، لازم يقضي الصيام. 21 سنة يا شيخ. يعني هو 21 سنة ما صام؟ 21 سنة ويقول أنا بيستقبل رمضان القادمة وعفى الله عن السلف. شو لحظة راح، هو الآن يستقبل الآن يصوم مع المسلمين، يتوب إلى الله، يتوب إلى الله ويصوم. أما قضية أنه 21 سنة ما صام وبدون عذر طبعا. نعم متعمد. اي هذه طبعا هذه من المصائب العظيمة، ان واحد يترك هذا الركن من اركان الاسلام 21 سنة تعمدا. فالان قل له يقضي ما. نعم. يستطيع. قل له اقضي ما تستطيع، اقضي حتى صم ما تستطيع، صم ما تستطيع قضاء. كل ما وجدت في نفسك قدرة في يوم من الأيام إنك تصوم، صم واحسبها من قضاء، لعل الله عز وجل ييسر له، لعل الله عز وجل ييسر له، قد يفسح الله له في العمر، قد يمكنه الله. وإذا وصل لمرحلة عجز تماما ما استطاع مستقبلا، خلص عند ذلك يخرج الفدية على ما وجب عليه، والتوبة في جميع الحالات التوبة العظيمة لله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يتوب عليه. طيب ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة الواردة في التطبيق البرنامج. يقول السؤال: ما حكم، طبعا في أسئلة سابقة أيضا لعلنا نجيب على ما يمكن إجابة عليه منها، ما حكم إتيان الزوجة المرضعة؟ طبعا لا حرج في ذلك. ما حكم أن يأمر الزوج زوجته المرضعة بالإفطار؟ نقول إذا كان هناك خشية عليها أو على المولود فنعم، يعني إذا في ضرر، يعني مثلا المولود يشح اللبن عندها إذا صامت، فلا يجد الرضيع ما يشبعه ويغذيه، طبعا في الحالة هذه في ضرر، خلاص تسمع وتطيع للزوج. أما إذا كانت تصوم ويأخذ الولد كفايته، يأخذ ما يحتاجه، خلاص تصوم ولا تطيع الزوج على حسب الحالة. هي المناطة بالتقدير، هل تقوى ولا لا، هل يتضرر الرضيع ولا لا، بحسب الحال تفعل. طيب تقول هذه الفتاة: أبي يعني لا يصلي إلا أحيانا، وننصح وتنصح أمي ويشد عليها ويغضب، ومرة قال أنا كافر دعيني وشأني، وفي لحظة غضب. طبعا الأب لابد من البر به ومعاملته ونصيحته بطريق برفق، لا ينصح وقت الغضب. ليش؟ قال العلماء إذا شفت واحد غاضب جدا ما تقول له اذكر الله مثلا أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يسب، قد يسب، يسبك أنت ومن تأمره بذكره. ولذلك لابد أن يكون الإنسان حكيما. وممكن يقول تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان، أي لسب الشيطان هذا هين. فالشاهد إن النصح بالرفق والحكمة، وتنتظروا حتى يهدأ ثم تنصحوه. الآن هذه النصيحة في الغضب ولدت أنه قال أنا كافر. إذا قال أنا كافر وسب الصلاة وهو يعي، هذا ردة، هذه ردة، ويجب أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام، ينطق بالشهادتين. أما إذا قال في حال هيجان غضب شديد لا يعي ما يقول، لا يدري ماذا يقول، فلا يكفر، ولكن عليه التوبة العظيمة. يقال له لقد قلت كلاما خطيرا جدا وعظيما للغاية. والشاهد أنه نحن نحتاج إلى حكمة في الدعوة، وعلى ذلك الرجل أن يرعوي ويعود إلى الله ويندم على ما يفعل من التقصير في حق الله والصلاة ويستجيب للناصحين. نحن نقول للناصح رفقا، لكن للمنصوح نقول أجب إجابة، بادر، عد إلى الحق، لا تعاند. لابد. تقول عندنا عجوز لا تعرف العربية بتاتا، كيف تصلي والتشهد؟ نقول تعلم شيئا فشيئا، فإن كان لا يتمكن من تعلم العربية يصلي بحسب حاله ويؤدي الأذكار بلغته. ولو شوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو حفظت بعض الفاتحة، لو مثلا قالت الحمد لله رب العالمين فقط، خلاص تأتي بما تستطيع، تأتي بما تستطيع. والركوع سبحان ربي الأعلى، السجود سبحان ربي العظيم، بين السجدتين رب اغفر لي، التحيات لو حفظت بعض، لو ما حفظت إلا التحيات لله بس، ثم اللهم صل على محمد بس، يمكن ما تستطيع تحفظ إلا هذا، فإن تأتي به. فإذا وإذا قالت آتي بالأذكار بلغة أخرى، لأن ما يعني العربية بالنسبة لها يعني الآن لا تكاد تتعلم منها شيئا أو لا تكاد تتعلمها، فنقول الأذكار والأدعية تأتي بمعانيها بلغتها. أما القرآن ما يمكن قراءته بلغة أخرى أبدا، ترجمة المعاني، أما القرآن لابد من العربي. وهي يكفيها أن تتعلم الفاتحة، يعني نحن نركز معها، نجيب لها مسجل ونقرأ عليها الفاتحة حتى تحفظها لتتمكن من الصلاة بها. ولو في الفرض الأول حفظت الحمد لله رب العالمين، الفرض الثاني حفظت مع الرحمن الرحيم مثلا، وما استطاعت تتجاوز هذا طيلة اليوم، تأتي بما يمكن، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يقول السؤال هل يجوز قراءة القرآن للحي أو الميت؟ قراءة القرآن للحي يقرأ لنفسه ويدعو لغيره من الأحياء والأموات. العمل يا أخي لك، اجعل عملك لك، اجعل قراءتك تلاوتك لك. ما هو الإنسان يا إخواني، ما هو عنده مثلا حسنات الفائضة عن حاجته ويبغى يوزع؟ طيب والأموات ما لهم حق، والوالدان ما لهم حق، والمشايخنا ما لهم حق؟ نعم، لكن يا أخي الدعاء أو ولد صالح يدعو له ما مثل الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، ما مثله. يعني أفضل شيء يفعل للميت الدعاء له بالمغفرة والرحمة. يا لو والله لو عل ما حج نحج عنه، ما اعتمر نعتمر عنه، ما عليه دين نؤدي عنه الدين، عليه كفارات طلعنا كفارات، عليه نذر طلعنا النذر، وهكذا. لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا وقرأوا القرآن أن يهدوا ثواب الأموات، ما كان هذا من عادتهم. فلا ينبغي العدول عن طريق السلف. ليش نخترع؟ ليش نبتدع؟ فلنواصل المشوار كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، كيف أعالج مشكلة الرياء؟ الرياء من أمراض القلوب خطيرة، يحبط العمل. لو واحد عنده بستان عظيم وفيه نخيل وأعناب ومن كل الثمرات وتجري من تحته الأنهار، ما يحتاج إلى مؤونة في السقي، وهذا كبير في السن وعنده ذرية ضعفاء، وفجأة احترق البستان، أصابه إعصار، إيش الإحباط اللي يصير عنده؟ أشد من هذا الإحباط سيجده المرائي يوم القيامة، يجي أعمال، سوى أعمال، لكن بالرياء، إعصار الرياء دمرها، خلص هباء منثورة. الرياء قصدك المخلوقين، روح خذ أجرك منهم. ولذلك يا إخواني نستحضر مراقبة الله، وأن نجمع القلب على الإخلاص، ونحاول إخفاء العمل، ونستعين بالله على التخلص من الرياء. إياك نعبد وإياك نستعين. الرياء أخفى من دبيب النمل، النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ثم شوف أثار الرياء، نتعظ فيها وننظر إلى عقوباته الدنيوية والأخروية. الله يفضح المرائي يوم القيامة. الحديث يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فضيحة يوم القيامة. ثم نراغم أنفسنا على إخفاء العبادات وعدم إظهارها. هذا يعني إلا ما يشرع إظهاره، خاصة الجمعة، التراويح، ما نستطيع. لكن الأشياء، صدقات، قيام ليل، في أشياء أخرى في غير رمضان، يعني في قيام الليل يخفى مثلا، وهكذا. يقول: الصلاة بين الأعمدة في المسجد، ورد النهي عن الصف بين السواري لأنها تقطع الصفوف، فجاء في الحديث: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. هذا حديث صحيح. كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفوا بين الأعمدة، لأن الصف ينبغي أن يكون كاملا غير مقطوع، لا بعمود ولا بخزانة ولا بحاملات مصاحف، ما يقطع الصف، يكون متصلا، إلا إذا كان هناك حاجة، يعني المسجد ضاق والناس برا وما في مجال إلا يصفوا بين الأعمدة، خلاص صار هذا للحاجة، تزول الكراهة. طيب، يقول: أنا يعني عندي لوحات قرآنية، وسمعت منكم يعني قضية عدم تزيين الجدران باللوحات. طبعا يجب صيانة الأوراق المكتوب فيها كلام الله، واللوحات المكتوب فيها كلام الله، ويعني كذلك حفظها من الإهانة، حفظها من الإهانة. وهذه اللوحات على أي حال، إذا وجد من يتعظ بها ويستفيد منها، يعني لو وضعت في مكان بحيث الناس ينظرون ويقرؤون ويستفيدون، توضع. أما مجرد زينة والناس تحتها يعصون الله وهي فوقهم معلقة، فلا. فإذا وجد مكان ممكن تعلق للاستفادة، للتذكير، توضع، وإلا خلاص ما نجعل اللوحات لتزيين الجدران. تقول: أنا طبيبة وتأتيني هدايا، يعني كيف بقيت عندي هدايا، يعني ماذا أفعل؟ في أشياء يعتادها الناس ما هي رشوة، يعني مثلا واحدة شفيت فجابت لقسم للذكاء للطبيبات والممرضات علبة حلاوة، وزعت عليها حلاوة علبة، يعني حبة حلاوة لكل واحدة، قالت: مناسبة الشفاء، تفضلي يا دكتورة، تفضلي يا ممرضة، تفضلي يا خادمة، تفضلي يا، لا، هذا هذا هذا ليس برشوة، وما خصت به، لاحظ، ما خصت به، عمت الجميع. لو طالبة نجحت من فرحة النجاح، جابت علبة حلويات وضيفت كل المدرسات والمديرات والمديرة والمراقبات والخادمات في المدرسة والطالبات، خلاص، لا، هذه ليست رشوة. أما الأشياء هذه ذات القيمة والتي تخص بها الطبيبة، تخص بها المدرسة، يخص بها المدير، لا يجوز أخذها. يقول: يا أخي أنا ما يجوز أخذها، بارك الله فيك، ندعو لك بالخير، خلاص لا تزعل، هذا حق، هذا حكم، أنا ما يجوز لي أخذ هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة، أفلا قعد في بيت أبيه وأمي ينظر إليه يهدى إليه أم لا، فيها أحكام ما أستطيع أخذ. إذن طيب، فإن أعطي يتوب إلى الله ويتخلص منها، يتخلص منها، يتصدق بها. إذن أول شيء رد إلى صاحبها، وإذا ما قدر يعطيها للجهة التي أهديت الهدية بسببها، مثلا يعني كانت، فلنفرض أنها يعني جهاز هاتف، خلاص يوضع لإدارة المستشفى، يوضع للشيء العام، لا ليس لها. فإن لم يمكن يتصدق به على سبيل التخلص منه لأنه اكتسب بطريق غير مشروع، وهذه ما دامت تعرفها الحمد لله، الآن مهم أن تتخلص منها مع إحسان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول السؤال: هل أصلي السنة القبلية بعد سماع الأذان؟ لا مانع، ما دام دخل الوقت صلي السنة القبلية. ما كفارة من حلف على القرآن من الدخان ورجع يدخن؟ التوبة إلى الله وكفارة يمين إطعام 10 مساكين. ماذا لو تركت صلاة القيام بسبب العمل ليلا؟ والله لو ما أدركت لك إلك 3 ركعات يا أخي قبل الفجر، لو يعني في بيتك، ولا تترك هذه الفضيلة العظيمة، يعني صلي ما شئت ولو 3 ركعات ولو ركعة. تأخذ دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ هذا يسبب اضطرابات في الهرمونات ولخبطة، ولا ننصح به. يعني وهذه قصة مؤسفة عن واحد وقع في الفاحشة، خلص عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه، ويسارع في الزواج والعفة وغض البصر. تسافر بغير محرم؟ نقول لا، لا تسافر بغير محرم، الحديث واضح. شراء بيت عن طريق التمليك بالإيجار في بريطانيا، اجتمعوا وقولوا بيعونا بالتقسيط أو أجروا علينا، وبعد مدة تعملون عقد بيع منفصل أو هبة وناخذها، حتى ما تكون إيجارة منتهية بالتمليك، عقدين في عقد داخل مع بعض. إذا استطعتم افعلوا ذلك. زوجتي حامل يغلبها القي في نهار رمضان، لا حرج، ليس عليها شيء. هل المكي يخرج إلى الحل في العمرة؟ نعم. أنا وأهلي في رمضان ما نخالط الناس كثيرا لأجل تفرغ العبادة، لا بأس. كنا نترك 20 دقيقة بين الأذان والإقامة، صرنا نترك نص ساعة في الفجر، يصح؟ نعم يصح. توفي أبونا وخمس بنات وابنان، نقول تقسم التركة على كم؟ 9، لكل ذكر سهمان ولكل بنت سهم واحد، اقسموه على 9، لكل ذكر سهمان ولكل بنت سهم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اذكر آية تدل على هذا المعنى في سورة الأنعام. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فازت معنا بجائزة مسابقة القرآنية اليومية الأخت سماح إسماعيل عطية من فلسطين. سؤال الجزء 8 من القرآن الكريم: من آداب الدعاء التذلل والخضوع لله والإصرار وخفض الصوت والبعد عن الرياء، ما الآية التي تدل على هذا المعنى من الجزء 8؟